بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يتردد دوما وأبدا على مجالس الذكر ومجالس العلم التي يزاد المؤمن في هذه الحياة الدنيا. هذه الدورات القصيرة اليسيرة نبدأها اليوم بإذن الله تعالى، وهي عبارة عن منظومات في العلم وخصوصا في علوم الآلة، وأيضا هناك من المتون العلمية ما هي في السلوك والأخلاق وأحوال القلوب. وبإذن الله تعالى سيكون هذا الدرس ثابتا في كل اثنين، وسنحاول بإذن الله تعالى الانتهاء من المتن العلمي في 3 دروس إلى 4 دروس بإذن الله تعالى. وهذه المتون العلمية والمنظومات التي نظمها أهل العلم لا سيما في علوم الآلة، فإنه من الأفضل لطالب العلم أن يحرص على حفظها، لأنه لا سيما في زماننا اليوم وفي هذه الأوقات المتناثرة في حياتنا والتي تذهب سدى، ولا سيما والإنسان في هذه الحياة يحس بقلة البركة في عمره حيث تذهب الأعمار ربما والأوقات الطويلة بلا فائدة. الإنسان في مثل هذه الأحداث لا شك أنه مع التجائه لله جل وعلا وحرصه وأخلاصه وحضور قلبه، فإنه يستعين بالله جل وعلا، ثم إذا أخذ بالأسباب المعنوية فإنه يأخذ أيضا بالأسباب الحسية التي تساعده على طلب العلم. لو تأملتم أهل العلم من السلف رحمة الله تعالى عليهم سابقا، لم يكن عندهم من التآليف والكتب والوسائل الحسية ما عندنا اليوم، بل ولا ربع ما عندنا اليوم، لكن مع ذلك تجد أن كلماتهم قد بلغت مداها وصار لها وقع على مر العصور إلى عصرنا اليوم. ربما تسمع كلمة من السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهذه الكلمة لها من الوقع في قلوب الأجيال على مر الأزمان إلى زماننا اليوم. وهذا كله بماذا؟ هل هذا العالم من السلف حفظ كذا وكذا وقرأ كذا وكذا، وإنما بدأ بقلبه قبل سائر جوارحه، فأصبحت كلماته التي تخرج من لسانه إنما هي مخلصة لله جل وعلا، ثم توارثها السلف جيلا عن جيل حتى وصلت لنا اليوم. اليوم نردد كلمات كثيرة لسفيان الثوري، وكلمات كثيرة لوكيع، وكلمات كثيرة لفضيل بن عياض وللحسن البصري رحمة الله تعالى عليهم. ما الذي جعل كلماتهم تتردد إلى يومنا هذا؟ هو الإخلاص. هم أخذوا بهذه الأسباب المعنوية في طلب العلم فأصبحت كلماتهم تتردد على مر العصور، ونحن اليوم اعتمدنا كثيرا على الأسباب الحسية ونسينا كثيرا وكثيرا الأسباب المعنوية. أصبحنا نعتمد على قوتنا وعلى حافظتنا وعلى قراءتنا وعلى فهمنا وعلى ما أعطانا الله جل وعلا من النعم، لكننا لا نستعين بالله جل وعلا وإنما نستعين بهذه النعم، فأصبحت هذا العلم لا يحفظ كثيرا ولا يثبت في النفس كثيرا ولا ينتفع منه الإنسان كثيرا ولا ينفع غيره أيضا. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن القلب إنما تعلق بأسباب حسية موجودة اليوم ونسي كثيرا من الأسباب المعنوية فضعف التحصيل، وأصبح الإنسان مع ضعف التحصيل إلا أن مجريات الحياة اليوم والانشغال والعالم المفتوح وإلى غير ذلك من الأمور التي تأتي هنا وهناك أصبحت تشغل طالب العلم أكثر وأكثر. ما المخرج من مثل هذه الأمور؟ وكيف ينتفع طالب العلم في مثل هذه الأمور؟ هذه المقدمة التي أقدمها هي مهمة لي ولكم، لأننا نحتاج إلى أن نرجع إلى الله عز وجل، وإلى أن نرجع إلى الأسباب المعنوية التي جعلها الله عز وجل في مثل هذه الدروب، دروب العلم. نحتاج إلى أن نلتجئ إلى الله جل وعلا، ونحتاج إلى أن ندعو الله جل وعلا في أن يفقهنا في الدين حتى ننام تلك الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحتاج أيضا من الأسباب الحسية أن نرجع إلى طريقة السلف في أخذ العلم بالمدارسة وبالحفظ وبالمراجعة. وهذه المنظومات التي معنا، منظومة في الفقه ومنظومة في مصطلح الحديث وأخرى في النحو، هي من الأهمية بمكان أن تحفظها، وهي تعتبر بوابات لمثل هذه العلوم. صحيح أن هذه المنظومات قصيرة ولم تحوي كل شيء، لكنها حوت أصول هذا العلم، حوت أصول النحو، حوت أصول الفقه، حوت أصول المصطلح، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحفظ مثل هذه المنظومات، وهي منظومات قصيرة ويسيرة، ولو جعل الإنسان له في كل يوم قدرا يسيرا، أو جعل في نفسه وفي برنامجه اليومي أنه لا يأتي الدرس الآخر إلا وقد حفظ الأبيات التي تلقى والتي تدرس، فإنه حينئذ سيحفظ هذه المنظومات من حيث لا يشعر بجهد يسير. اليوم معنا منظومة القواعد الفقهية، وبإذن الله تعالى سنأخذ فيها ثلاثة دروس إلى أربعة دروس. هذه المنظومة من أمتع المنظومات الفقهية، وهي للعلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي التعريف به رحمة الله تعالى عليه. القواعد الفقهية، القواعد من الشيء هي الأسس، والأساس هو الشيء الذي يعتمد عليه، فكل شيء له بنيان لا بد له أن يكون له أساس. البيت له أساس، بل خلقة الإنسان لها أساس، وهكذا قل في كل شيء يكبر وينمو ويبنى عليه فإنما يكون له أساس أيضا. القواعد الفقهية، القواعد هي الأسس، وسميت القواعد الفقهية بالقواعد الفقهية لأنها هي أسس يبنى عليها كثير من المسائل الفقهية، تدخل تحت هذه القاعدة، تدخل تحت هذه القاعدة. هناك قواعد فقهية، وهذه القواعد يتفرع منها ضوابط فقهية. فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية هي أكبر من الضابط الفقهي، لأن القاعدة الفقهية يندرج تحتها كثير من المسائل في أبواب متفرقة. مثال، لما نقول مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة تستطيع أن تستخدمها في كتاب الطهارة، تستطيع أن تستخدمها في كتاب الصلاة، تستطيع أن تستخدمها في كتاب الطلاق، تستطيع أن تستخدمها في كتاب الحج، وهكذا في أبواب متفرقة. فمثلا جاءنا شخص وقال: أنا توضعت لكنني شككت بعد ذلك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي. نقول ماذا؟ اليقين أنك ماذا؟ متوضأ. والشك أنك ماذا؟ قد أحدثت بعد ذلك، واليقين لا يزول بالشك، فأنت على طهارتك. نحن الآن استخدمنا هذه القاعدة في ماذا؟ في باب الطهارة. ربما نستخدمها في باب الصلاة على سبيل المثال، وسيأتينا بإذن الله تعالى أن هذه القاعدة من القواعد الكلية، وأن غلبة الظن هو من اليقين. إنسان صلى ثم بعد ذلك شك هل ركعته التي هو فيها هي ثالثة أو رابعة، وعنده غلبة الظن أنها ثالثة، نقول هذه الغلبة الظن هي بمنزلة اليقين، فابني عليها ولا تنظر إلى شكك الآخر. ويستدل العلماء لمثل هذه القاعدة في باب الصلاة بحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليتحرى الصواب، أي يبني على غلبة الظن ثم ليتم عليه. هنا استخدمناها في كتاب الصلاة، نستخدمها في كتاب الطلاق على سبيل المثال. يأتي شخص ويقول: أنا لا أدري أنا تلفظت بالطلاق أو لا، أنا طلقت امرأتي أو لم أطلقها. نقول: اليقين أنك لم تطلق، والأصل أن الإنسان لم يطلق، فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك، فأنت لا تعتبر مطلقا لزوجتك. نأتي نستخدمها في باب الأيمان والنذور. يأتي شخص ويقول مثلا: أنا لا أعلم، ربما أنني حلفت أنني لا أدخل هذا المنزل وأنا مشكك، لا أدري أنا حلفت أو لم أحلف. نقول: اليقين أنك لم تحلف وهو الأصل، فلا يزول هذا اليقين بالشك الطارئ، فاليقين لا يزول بالشك. يأتي شخص حاج يطوف البيت ثم بعد ذلك يقول: لا أدري هذا الشوط هل هو الثالث أو الرابع، وعنده غلب الظن أنه الثالث، فنقول: اجعله ثالثا. قد لا يكون عنده غلب الظن، نقول: يقينك أنك طفت ثلاثة أشواط فاجعلها ثلاثا، فاجعلها ثلاثا، فإن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الفقهية استخدمناها في عدة أبواب. طيب، الضابط الفقهي هو ما تستخدمه في مسألة فقهية أو مسائل فقهية في باب واحد. إذا أخذت باب الصلاة فإنك لا تستخدمها إلا في باب الصلاة. مثلا عندنا الضابط يقول: ما يشرع في سجود التلاوة، ما يشرع في سجود التلاوة هو ما يشرع في سجود الصلاة. لا يوجد أحاديث على أن الإنسان إذا سجد سجود التلاوة أنه لا بد أن يسجد على سبعة أعظم، وأنه لا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأنه لا يوجد في سجود التلاوة على وجه الخصوص، ولكن يوجد في سجود الصلاة الفرض. هذه قاعدة خاصة في قضية السجود، ولا يمكن أن تخرج، عفوا، هذا ضابط لا يمكن أن يكون قاعدة، لأن القاعدة إنما تستخدمها في عدة أبواب، أما الضابط فإنك لا تستخدمه إلا في باب واحد. نعم، هي أكثر من مسألة، مسألة سجود الصلاة، مسألة سجود التلاوة، لكنها كلها في باب واحد وهو باب الصلاة، ولا يمكن أن تستخدمها في باب آخر. هذا هو الفرق بين القاعدة وبين الضابط، أن القاعدة تضم تحتها مسائل فقهية من أبواب متعددة، وأما الضابط الفقهي فإنه يضم تحته مسائل فقهية في باب واحد. هذه القواعد الفقهية، قد يقول قائل: من أين أتتنا هذه القواعد الفقهية؟ كيف وضع العلماء هذه القواعد الفقهية وقالوا أن هذه القاعدة؟ مصادرها ثلاثة، وأهم هذه المصادر وهو الأغلب هو النص الشرعي، سواء كان من الكتاب أو من السنة. المصدر الثاني الإجماع. المصدر الثالث الاستنباط الاجتهادي. لاحظ معي هذه المصادر الثلاثة. العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يختلفون أبدا في القواعد الكلية. لماذا؟ لأن القواعد الكلية الكبرى إنما مأخوذة من النص الشرعي، واضح؟ وقد يختلفون في قواعد أخرى. لماذا؟ اتباعا لاجتهادات المذاهب، ولذا تعددت المؤلفات في القواعد الفقهية بتعدد المذاهب، تجد أن هناك مذهبا من المذاهب فيه كتاب معين، والمذهب الآخر يعتمد على كتاب آخر، لكن هناك قواسم مشتركة وهي قواعد كلية كبرى هي موجودة في جميع المذاهب. لماذا؟ لأنها أخذت من النصوص الشرعية المتضافرة، وهذا لا يعني أن هذه المنظومة 49 بيتا أن أغلب القواعد ليست مأخوذة من النصوص الشرعية، بل أغلب القواعد في منظومة الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه هي مأخوذة من النصوص الشرعية. لكن العالم من الحنابلة يرى أن النص الشرعي هذا يحتمل هذه القاعدة أو يؤخذ منه هذه القاعدة، بينما العالم من الشافعية لا يرى ذلك، فهي تعتبر قاعدة معتبرة عند الحنابلة لكنها غير معتبرة عند الشافعية. ولا يأتي في بالك أن هذه القواعد التي سنأخذها هي قواعد حنبلية بحتة، لا، أو أنها قواعد ذات اتجاه واحد، لا، في الأغلب أنها قواعد دلت عليها النصوص. القواعد الفقهية متى بدأ التأليف فيها؟ أولا قبل أن نذكر متى بدأ التأليف فيها لا بد أن نذكر ماذا؟ لا بد أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض ألفاظه ما يدل على مثل هذه القواعد، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة قليلة، ثم بعد ذلك هذا اللفظ يندرج تحته كثير وكثير من المسائل. مثال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى ستأتينا بإذن الله تعالى، وهي قاعدة موجودة عند أهل العلم ومضطردة في جميع المذاهب، وإنما الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج، وهذه أيضا تعتبر من القواعد الفقهية، وسيأتي بإذن الله تعالى بيانها. وهذه القواعد صارت متناثرة في كتب السلف في القرن الأول والثاني والثالث حتى بدأ التأليف بعد ذلك، وأول من ألف في القواعد الكلية هو أبو الحسن الكرخي سنة 400 و300، أول من ألف في القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك بدأ التأليف في القواعد الفقهية حتى جاء كل مذهب وله مؤلفات. من أشهر كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة في المذهب الحنفي الأشباه والنظائر لأبي نجيم المصري، هذا في الفقه الحنفي. في الفقه المالكي أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي أحمد بن إدريس، وهي مشهورة جدا ومشهورة بهذا اللفظ المختصر فروق القرافي. في المذهب الشافعي الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي المذهب الحنبلي تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي، وهناك بعد ذلك تسلسلت كثير من المؤلفات إلى عصرنا اليوم. ومن علماء العصر الحديث الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. وفي هذه المنظومة الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، من قبيلة بني تميم، ولد في بلدة عنيزة، وذلك عام 1307. نشأ رحمة الله تعالى عليه يتيما، توفيت أمه وعمره 4 سنين، وتوفي أبوه وعمره 7 سنين، إذن هو يتيم الأب والأم، ثم بعد ذلك ميز أصبح عمره 7 وهو يتيم الوالدين، ولكنه بعد ذلك نشأة حسنة وحفظ القرآن وعمره 11 سنة، ثم اشتغل بالعلم، ولما بلغ عمره 23 سنة بدأ التدريس. ومن أبرز مشايخه إبراهيم بن حمد الجاسر وعبد الله بن عياض والشيخ صالح القاضي وغيرهم من المشايخ، وله تلاميذ كثر، ومن أشهرهم شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والشيخ البسام، والشيخ عبد العزيز السلمان، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، هؤلاء أعلام وكلهم قد ماتوا رحمة الله تعالى عليهم قريبا، يعني خلال هذه 17 سنة أو 15 سنة مات هؤلاء. والشيخ رحمة الله تعالى عليه له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون، ومن أشهر كتبه هو التفسير، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، وله تعليقات على الواسطية، وأيضا له تعليقات وتنبيهات لطيفة على أصول الفقه، له رسالة اسمها رسالة لطيفة في أصول الفقه، وله أيضا رسالة أخرى اسمها صفوة أصول الفقه، وله الحياة أو الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، وأيضا له هذه المنظومة التي بين أيدينا، وله كتاب في الحديث وهو كتاب نفيس للغاية، فيه 99 حديثا، واسمه بهجة قلوب الأبرار. بهجة قلوب الأبرار فيها انتقاءات لعدة أحاديث، وهو كتاب نفيس. ندخل في هذه المنظومة. طبعا توفي الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عام 1376 بعدما أصيب بمرض واشتد عليه ضغط الدم وتصلب الشرايين، إلى أن عانى من هذا المرض مدة من الزمن، ثم بعد ذلك توفي رحمة الله تعالى عليه. ندخل في هذه المنظومة. يقول في هذه المنظومة أبو عبد العزيز، ترى فيه المتن هنا في الغرفة، الإخوان اللي ما معهم متن موجود المتن هنا. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. هذه المقدمة دائما يقدم بها أهل العلم، وهي الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل اقتداء بكتاب الله جل وعلا، واقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان يخطب، حينما كان يكتب مراسلاته هنا وهناك، وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في دعوته للقبائل إنما يبدأ بالحمد لله، ثم بعد ذلك اتخذها أهل العلم في أطروحاتهم العلمية نثرا كانت أو شعرا، أن يبدأوا بالحمد لله. قال: الحمد لله العلي الأرفق، وذكر صفتين من صفات الله جل وعلا، صفة العلو وصفة الرفق، وهاتان صفتان جاءت بهما الأدلة متضافرة، وألف العلماء في صفة العلو كتب كثيرة، والله عز وجل ختم أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي بقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. وأيضا الرفيق هو اسم من أسماء الله جل وعلا، فقد جاء في الصحيحين من حديث صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. وأيضا هنا ذكر أن الله عز وجل من صفاته أنه يجمع بين الأشياء ويجمع ويفرق بين الأشياء، جمع بين الخلق بأنه خلقهم وبأنه رزقهم، فرزق الطيور ورزق البهائم التي تدب على الأرض، ورزق بني آدم، ورزق الجن والإنس، ورزق الأمم على مر العصور، وأيضا فرق بينهم. وقد يجمع في صفات معينة بين خلق من خلقه، مثلا بين الإنس، بين الإنسان والبهائم، جمع بينهم في الصورة، كلهم له صورة، له وجه، واضح، له سمع. وقد يجمع بينهم أيضا في أمور أخرى، على سبيل المثال في الروح التي داخل أجوافهم، ويفرق بينهم. أيضا في أمور أخرى، في العقل على سبيل المثال، أعطى الإنسان عقلا وفرقه بينه وبين البهائم بمثل هذا. أيضا إذا جئت إلى بني آدم قد جمع بينهم في صفات وفرق بينهم في صفات أخرى، جمع بينهم مثلا في الصفات الخلقية وفرق بينهم في صفات أخرى، فرق بينهم في الطول والقصر، فرق بينهم في اللون على سبيل المثال، فرق بينهم في الطبائع وإلى غير ذلك. لماذا جاء المصنف بهذا أو بهذه المعاني؟ يريد المصنف أن يبين أمرا آخر، وهو أنه هذه القواعد الفقهية أيضا تجمع مسائل، قد تجتمع مسائل لأنها تندرج تحت قاعدة واحدة، وقد تفترق مسائل لأن كل مسألة تدخل في باب آخر من القواعد الفقهية. ثم قال بعد ذلك: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ونعم الله عز وجل كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل من أسمائه الحكيم، هنا قال والحكم الباهرة الكثيرة، فلا يوجد شيء من الأوامر الشرعية أو الكونية إلا لحكمة أرادها الله جل وعلا. ثم قال المصنف بعد ذلك الناظم: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. الصلاة، صلاة الله على نبيه، هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وإذا أثنى الله عز وجل على عبده فإنه يسر له حصول كل أبواب الخير. والسلام هي السلامة من أمور الشر، فالجمع بين الصلاة والسلام إنما يكون في حصول المطلوب والخير ودفع أيضا الشر. على الرسول القرشي الخاتمي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موصوف بالرسالة، وأيضا هو من قبيلة قريش، وأيضا هو خاتم الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نبي بعدي. وقال الله عز وجل قبل ذلك: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، قد يقول قائل: عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، من هو الخاتم إذن هنا؟ ما معنى خاتم النبيين؟ أنه ختم به النبوة، واضح؟ طيب، عيسى عليه السلام ليس هو من الأنبياء؟ بلى. طيب، كيف نجيب على هذا؟ نعم فهد. طيب، هو مرفوع، لا نختلف في هذا، لكنه سينزل ولن يكون يعني. طيب، وإذا نزل نزولا أليس هو نبي يبقى؟ أحسنت، هو سيكون تابعا لا متبوعا، تابعا لا متبوعا. ومن مزيات النبي أنه ماذا؟ يكون ماذا؟ متبوعا. وعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون تابعا لا متبوعا. ثم قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل كل أحد، فإنه إنما يكون إما أن يكون من قرابته أو أنهم يكونوا من ماذا؟ من أتباعه. فالآل في اللغة، في لغة العرب، تطلق على الأتباع وتطلق على القرابة. طيب، دعونا نعتبر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم القرابة، يستقيم هذا المعنى أو لا؟ يستقيم؟ نعم، لا يستقيم. لماذا؟ أحسنت، لأن من آله من هم؟ كفار. ولذلك أصح القولين في تفسير الآل إنما هم الأتباع، الأتباع. ولهذا نظائر، قال الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمقصود بهم من؟ أتباع فرعون، لا قرابة فرعون، لأن من قرابته من هو مؤمن. وإنما المقصود من؟ المقصود به أتباع فرعون. وأيضا هنا المقصود بالصلاة والسلام في الآل إنما هم ماذا؟ أتباعه. ولذلك بهذا نفترق عن أهل اللغة الذين يقولون أن الآن هم القرابة على أحد الوجهين، ونفترق عن أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين يعبرون بالآل أنهم هم القرابة، وليس كل القرابة، وإنما يخصصونه بنوع وبأجناس من القرابة. ولذا يقول الناظم بيتان جميلان في الآل وأنهما الأتباع وليس القرابة، برد مقنع يقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هذا فيه دلالة على أنه لا يستقيم أن نقول الآن هنا هم القرابة، لأنه ستكون الصلاة على من؟ على القرابة، ومنهم عمه أبو لهب. ثم قال بعد ذلك وآله وصحبه، والصحب هنا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ولو بزمن، ولو لقيه في زمن يسير، ولو لقيه في زمن يسير. وهنا من باب عطف الخاص على العام، فإن الأتباع يدخل فيهم الصحابة هم بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لفضل الصحابة عطفوا هنا. الحائزي مراتب الفخاري قال المراتب المقصود بها مراتب العلو والشرف، والله عز وجل أثنى على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم قال بعد ذلك اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منة وهي النعم، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك المقصود به الشبهات، والدرن الأوساخ المقصود بها الشهوات. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هذان البيتان فيهما بيان فضل العلم وأنه يورث أمران، الأمر الأول اليقين الذي يدفع الشبهات، والأمر الثاني الإيمان الذي يدفع الشهوات. ومن ذلك العلم القواعد الفقهية، فإن الإنسان إذا أتقن هذه القواعد وعمل بها لم يبقى في عبادته شك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا استزاد من الطاعة على يقين، وحينئذ استزاد من الطاعة فإنه دفع كثير من الشهوات التي تصده عن كثير من الطاعة. ثم قال بعد ذلك فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، يعني متفرقة، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. أي أن هذه القواعد لها ثمرات، من ثمراتها أنها تجمع عدة مسائل في قاعدة واحدة، ومن ثمراتها أن يكون الإنسان على جادة السلف في طلبهم للعلم، أنه قال بعد ذلك لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهناك فوائد كثيرة للقواعد غير ما ذكره المؤلف هنا، ولكن لما كانت هذه المنظومة منظومة اختصار ذكر أهم ميزتين في تعلم القواعد. من الميزات التي ينالها العبد إذا تعلم القواعد أن يعرف استعمال القياس، لأن القياس وهو من مسائل أصول الفقه وليست من مسائل القواعد الفقهية، لكن هناك تداخل بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية. استعمال القياس لا بد فيه أن تعرف العلة، ولا بد أن تعرف فيه انطباق العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، وكل هذا إنما يأتي بماذا؟ بتطبيق القواعد. ويطبق الإنسان مثل هذه القواعد فإنه حينئذ ينال اليقين في العلم، ويكون ممن رسخ في مثل هذه القواعد. ومن فوائد أيضا القواعد الفقهية أنها تجمع هذه الجزيئات المتفرقة في أبواب الفقه في قاعدة واحدة. ثم قال بعد ذلك: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا فيه أدب من الناظم من في إسناده للعلم، حيث أسند العلم لأهله، فإنه قال أن هذه القواعد أنا جمعتها من كتب أهل العلم، ثم أيضا هو دعا له. هذا فيه ملفت مهم جدا لطالب العلم، لا سيما في زماننا، لأنه في زماننا كثر المتشبع بالعلم. المتشبع بالعلم هو ذلك الذي يدعي أنه عنده من العلم كذا وكذا، وهو ليس كذلك أحيانا من لفظه. وهذا كثير في مجالسنا اليوم، أحيانا يقول لك شخص في مجلس المجالس يقول: نعم هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة نعم هذه فيها المسألة فيها ثلاثة أقوال. وربما لو قلت له: أسرد لي هذه الأقوال ومن قال بها، أو أعطني هذه الأقوال وأدلتها، لما استطاع ذلك. لكنه أحيانا يظهر بعض الألفاظ التي توحي لسامعيه أن عنده ماذا؟ عنده من العلم الشيء الكثير، وهذا يدخل في المتشبع بما لم يعطى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور، أي أنه يظهر للناس زورا أنه من أهل العلم أو من أهل المال أو من أهل الوجاهة. وقل هذا في كثير من المواضع التي يظهر فيها الإنسان ما ليس منه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى ما ليس فيه فليس منا. وادعاء الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن حجر رحمة الله تعالى علم معلق على هذا الحديث، قال: هذا يدخل فيه في العلم وفي الرزق وفي غيرهم، في أصحاب الأموال وغيرهم، وفي الوظائف، يقصد في ذلك أهل الشرط وأهل الوظائف الحكومية وغيرها، الذي يتشبع بما لم يعطى، والذي يدعي أنه من أهل هذا وهو ليس كذلك. ولينتبه الإنسان في مثل هذه الأمور، بل ينسب العلم لأهله، فإن هذا من الفضل. والإنسان إذا نسب الفضل لأهل الفضل أورثه الله عز وجل فضلا آخر، لأن هذا من الشكر، لأن هذا من الشكر أن يعطى، وأن يجعل هذا الأمر يرجع إلى أهل الفضل. وهكذا ذكر الناظم هنا، وهذا الذي نحتاجه اليوم. قل ما تجد شخص يقول: والله استفدت من الشيخ الفلاني، أو من أخي الفلاني، أو مثلا من صديقي، أو كذا، هذه الفائدة وأنقلها لكم. قل ما تجد هذا، وقل ما تجد من يعترف بالعلم وينسبه لأهله، وإنما كل واحد وكثير، أقول كثير من الناس يريد أن يظهر أن لديه كذا وكذا وليس كذلك. ثم دعا لهم: وكم مرة دعوت لمن له فضل عليك؟ هذه قل ما تجدها اليوم. هذا الدعاء للغير، لا سيما من له فضل عليك، كان متواترا عند السلف رحمة الله تعالى عليه. فكان أحدهم إذا قام الليل دعا لمشايخه، ودعا لمن له فضل عليه من قرابته، أو من كان له فضل عليه من الفضائل الأخرى كالعلم وغيره، وأثنى عليهم وإلى غير ذلك. واليوم أصبح التنكر عند طلبة العلم كثير، والادعاء أن عنده من العلم ما ليس عنده كثير، والاستغناء النفسي الذي داخل الجوف كثير. كثير من الناس يستغني عن العلم، وربما لو قلت له هذه المجالس، سواء كانت مجالس علم بحت صرف أو كانت مجالس وعظ وذكر، لو قلت له أن هذه المجالس يكفي فيها أنها تحفها الملائكة، ويكفي فيها أنها تغشاها الرحمة، وأن الله عز وجل يذكر أهل هذه المجالس في من عنده، وأنها تنزل عليهم سكينة، لكان ذلك كافيا في أن تستغل هذه الأوقات الضائعة وهذه الأعمار التي تذهب سدى في مثل هذه المجالس. ولو استعرض الإنسان مجالس الذكر عموما وفضائلها، لوجد أن فيها من الثواب العظيم الذي ربما لا يوجد في كثير من الطاعات. ولذا كثير من أهل العلم يرى أن طلب العلم هو أعظم النوافل، هو أعظم من جهاد النافلة، وأعظم من صلاة النافلة، وأعظم من صيام النافلة، وهكذا قل في سائر الطاعات. لماذا؟ لأنها نفع ومتعدي، ولأن الفضائل المترتبة على مجالس العلم ومجالس الذكر أعظم وأكثر بكثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريق الجنة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا للعلم يحفظ كذا وكذا، أو أنه يقرأ كذا وكذا ولا بد أن يفعل كذا وكذا؟ مجرد الالتماس هو سبيل إلى الجنة، وهي أعظم مبتغى عند الإنسان في مثل هذه الحياة التي نعيشها اليوم. وقل مثل هذا في فضائل كثيرة، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال ما جلسكم هنا، وهذا في صحيح مسلم، قالوا يا رسول الله جلسنا نحمد الله ونثني عليه على ما هدانا الإسلام وما من به علينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هذا فضل عظيم، ولكن لأن قلوبنا قصرت كثيرا عن إدراك مثل هذه الفضائل، وأظلمت في بعض الشهوات والانشغالات وزخارف الدنيا، حتى أصبحنا نبتعد كثيرا وكثيرا عن مثل هذه الأمور. هذه مصيبة من مصائب الزمن، هذه مصيبة من مصائب الزمن. والله يوشك الإنسان في هذه الحياة أن يخرج من هذه الحياة وهو يقول والله ما استغللت حياتي كما ينبغي. قد خرج من هذه الحياة أقوام وسلت باعهم في مثل هذا الخروج، لكن السعيد من وعظ بغيره لا من كان عظة لغيره، لا من كان عظة لغيره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى هذه المجالس، مجالس الذكر عموما والعلم على وجه الخصوص، حقها وقدرها. ولا شك أن مجالس العلم أعظم من مجالس الذكر عموما، لا سيما مجالس العلم التي تحتوي على علم وعلى تذكير ووعظ، وتمزج بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن مجالس العلم فيها تدارس ما ينفع العبد في تعبده لربه جل وعلا، وذكر المسائل سواء كانت عقدية أو كانت فقهية، ثم هي أيضا يتدارس فيها أعمال القلوب وما يحتاجها قلب كل مؤمن. لكن ما أكثر المجالس اليوم، ولعلي أختم بهذه اللفتة البسيطة، ما أكثر المجالس اليوم التي تذهب سدى؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن المجالس المباحة أنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فكيف المجالس المحرمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ثرة، أي حسرة وندامة يوم القيامة. هذه المجالس المباحة تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة أنهم لم يستغلوها، فكيف بالمجالس التي فيها من المعاصي ما فيها؟ نعم، القلوب غفلت والقلوب ربما استهانت في مثل هذه المجالس، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك قلبه هكذا ولا يحاسب نفسه ويعيد نفسه إلى مثل هذه الأمور. نحن في زمن صعبت فيه العبادة، نحن في زمن يحتاج الإنسان إلى أن يحمل نفسه حملا ليلقيها في مجالس العلم وفي مواطن العبادة ويرغمها إرغاما. إذا كان السلف رحمة الله تعالى في ذلك الزمان، زمان الصفاء والنقاء، كانوا يتكلمون عن مجاهدة النفس، فكيف بزماننا اليوم؟ نحتاج إلى أضعاف مضاعفة من المجاهدة، ولا شك أن المجاهدة في هذا الزمن أعظم منه في زمن سابق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبادة في أزمان الفتن هي أعظم منها في أزمان سابقة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمة الله تعالى عليه داخلا في هذه القواعد الفقهية بعد 10 أبيات، قال والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة من القواعد الكلية الخمس الكبرى التي قلت لكم أنها قواعد متفق عليها بين أهل العلم، وهذه القاعدة اسمها الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هكذا يعبر عنها العلماء، الأمور بمقاصدها، ويعبرون عنها بلفظ آخر الأعمال بالنيات، وهذا التعبير أفضل من الذي قبله، لأن هذا التعبير هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما الأعمال بالنيات. ودعونا نأخذ القواعد الخمس الكبرى قبل أن ندخل في هذه القواعد، أذكرها ذكرا لأنها ستأتي من حيث الشرح. القاعدة الأولى هذه القاعدة التي معنا، الأمور بمقاصدها، وإن شئت فقل الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. العادة محكمة. هذه خمس قواعد. من يستطيع أن يعطيني هذه القواعد الخمس أو أربع منها؟ أفهم. الأعمال بالنيات. لا ضرر ولا ضرار. حسنت. اليقين لا يزول بالشك. العادة محكمة. بقي واحدة: المشقة تجلب التيسير. أول هذه القواعد الكلية الكبرى هذه القاعدة التي معنا في البيت الحادي عشر. قال: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أي أن هذه النية إذا خلصت صلح العمل، وإذا تنافت مع هذا الإخلاص فسد العمل. وخير مثال لهذه القاعدة ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا صلح العمل، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا فساد العمل، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا في سائر الأعمال لا بد من الإخلاص، لا بد من صلاح النية، لا بد من صلاح النية، لا بد لكل عمل من نية، لا بد لكل قربة من نية. وهذه النية هي الفارقة بين السنة والبدعة، وهي الفارقة بين الإخلاص والشرك، وهي الفارقة بين الصلاح والفساد للعمل. ولذا قال هنا: والنية شرط لسائر العمل. قوله لسائر العمل ضد العمل الترك، ضد العمل الترك. إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا لا بد له من نية. عندنا اثنان، الأول كلاهما اغتسل، كلاهما اغتسل غسلا كاملا. الأول قلنا له: لماذا اغتسلت؟ قال: أنا اغتسلت من الجنابة. والثاني قال، قلنا له: لماذا اغتسلت؟ قال: أنا اغتسلت للتبرد. أيهما الذي في الطاعة؟ الأول، الأول. طيب، لو أن شخصا اغتسل للتبرد وبعدما خرج من دورة المياه على سبيل المثال تذكر أن عليه جنابة، هل يقول الحمد لله أنا اغتسلت ويكفي هذا الغسل؟ يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن النية شرط لسائر العمل، وغسل الجنابة عمل لا بد له من ماذا؟ من نية. شخص آخر مثلا نام من قبل صلاة الفجر ولم يعي إلا بعد المغرب، ولما استيقظ قال: أنا لم آكل شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتذكرت أن علي يوم أصومه. أو آخر قال: أنا مثلا أريد أن أخفف وأعمل برنامج من برامج الرجيم ولم يأكل شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم تذكر أن عليه يوم لم يصمه ويقول: ما دام أنا ما أكل شيء فصيامي هذا أجعله عن ذلك اليوم، هل يصح هذا؟ لا، لأن النية شرط لسائر العمل، والصيام عمل لا بد لك. لو قال: طيب لا تعتبرونه عن فرض، أنا أريد أن أجعله عن صيام نفل، يصح؟ لا يصح لهذه القاعدة، هو ما نوى. طيب قد يقول قائل: صيام النفل يجوز أن ينويه أثناء النهار، نقول: هذا ما نوى أثناء النهار، هذا بعد انتهاء العمل أراد أن يجعل هذا الصيام أو هذا الإمساك عن ذلك الصيام. طيب، إذن هي نية، النية شرط لكل عمل. إذا قلنا لكل عمل فإننا نخرج ماذا؟ ضد العمل الترك. الترك، شخص غسل ثوبه، ثم بعد ذلك لما غسل ثوبه قال له أهله: قبل أن تغسل هذا الثوب كانت هناك نجاسة على هذا الثوب، نجاسة على هذا الثوب. قال: إذن أنا غسلت هذا الثوب ولعلي أكتفي بهذا الغسل لهذا الثوب، هل يكفي هذا ولا يكفي في إزالة النجاسة؟ يكفي، لأن هذا ليس عمل، هذا من باب التروك، هذا من باب التروك. ولذا مثل هذا نقول يكفي، حتى لو لم يكن هناك نية. إذن النية لا، لما قال المؤلف هنا والناظم: والنية شرط لسائر العمل، ضد العمل ماذا؟ ضد العمل الترك، والترك لا يحتاج إلى نية. والنية يقصد بها أمران، يقصد بها أمران: الأول تمييز العمل، والثاني تمييز المعمول له. تمييز العمل هذا الأول، والثاني تمييز المعمول له. دعونا نأخذ تمييز المعمول له. تمييز المعمول له: أنت تعمل هذا العمل لمن؟ أنت تعمل هذا العمل لله عز وجل، أو تعمل هذا العمل لأجل فلان وفلان؟ أنت حينما تبرعت بهذا المبلغ ب10,000 ريال في هذا الحفل الذي حضره كل الناس، أنت تريده لمن؟ لله عز وجل، أو تريده وجاهة عند الناس؟ الأول مخلص والثاني غير مخلص. قضية الإخلاص والحكم على العمل هل هو إخلاص أو غير إخلاص، ليس هذا هو موطن الحديث عنه، وإنما هو في دروس السلوك والعقائد والتوحيد ونحوها. هذه نية ماذا؟ المعمول له، لا تدخل معنا، لكن أنا حببت أن أذكرها من باب التقسيم. الذي يدخل معنا هو ماذا؟ تمييز العمل بذاته. العمل إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة، إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة. فالنية لها فائدتان من ناحية تمييز العمل: أن تميز بين العبادات والعادات، هذا واحد، والثاني أن تميز بين العبادات بعضها عن بعض. نأخذ مثال على الأول، تنبهوا لهذا التقسيم. نحن قسمنا النية أن النية لها مقصودان، أن النية لها مقصودان. المقصود الأول ماذا؟ المقصود الأول نية المعمول له. قضية الإخلاص، أخلص أو غير مخلص، هذه إنما تبحث في كتب التوحيد، في كتب السلوك وغير ذلك. المقصود الثاني ماذا؟ نية العمل. نية العمل هذه لها قسمان: القسم الأول أو فائدتان، الفائدة الأولى أن النية تميز بين العادات والعبادات، العادات عمل والعبادات عمل. طيب، والذي يميز بينهما النية. مثال كما ذكرت قبل قليل: شخص خرج مغتسلا والآخر خرج أيضا مغتسلا، الأول قال أنا اغتسلت من الجنابة، والثاني قال أنا من عادتي أنني أتبرد وأتنظف في كل يوم وأغتسل. الأول مأجور والثاني المأجور. الذي ميز بينهما ماذا؟ النية، والعمل واحد. مثال آخر قبل قليل مر بنا: شخص لم يأكل شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التخفيف، وآخر بنية الصيام، الثاني في عبادة والأول في عادة من عادة الناس التي جروا على عملها. الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، إنما تفترق بالنية. قد ترى أنت بعينك شخص يصلي ركعتين، لكنك لا تستطيع أن تجزم أن هاتين الركعتين إما أن تكون مثلا على سبيل المثال إما أن تكون سنة العشاء، أو تكون من ضمن الشفع والوتر، أو ربما تكون صلاة العشاء لمن كان على سفر وصلىها قصرا، أو ربما تكون ركعتين مطلقة لله جل وعلا. هذه أربع عبادات، ما الذي يميز بينها؟ النية. مع أن العمل ماذا؟ العمل واحد، العمل واحد. وكذا لو أن إنسانا صام، لو أن إنسانا أدرك مثلا عاشوراء وصام، قال أنا علي قضاء لكنني نويت بهذا الصيام صيام يوم عاشوراء، وآخر نوى به القضاء. الفعل واحد والعبادة كلاهما في عبادة، لكن الأول في فرض والثاني في نفل، واضح؟ هذا في قضاء وهذا في صيام تطوع. ثم قال بعد ذلك: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. البيت الحادي عشر أو الثاني عشر: الدين كله في أوامره ونواهيه مبني على إقامة مصالح الخلق ودرء المفاسد عنه، فما أمر الله عز وجل بأمر إلا وله مصلحة، قد تظهر للعباد وقد لا تظهر. وذلك كثير ما يناقش أهل الإلحاد على سبيل المثال وأهل الشبهات، يقولون ما فائدة أن يصلى كذا وكذا؟ لماذا تكون صلاة الظهر أربع وهذه الصلاة كذا؟ نحن نقول لهم ماذا؟ هذا الدين إما أن تكون الحكمة فيه ظاهرة، وإما أن تكون الحكمة ماذا؟ مستنبطة، وإما أن تكون عقولنا قاصرة عن إدراك الحكمة. العلل في النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون علة منصوص عليها، يعني نص عليها الشارع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. طيب السبب: فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مثال آخر: النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، لماذا ما تمضمضت يا رسول الله؟ وقال: إن له دسمة. ذكر العلة أو لا؟ ذكر الحكمة أو لم يذكرها؟ هذه حكمة ثابتة، وهذه يدور مع القاعدة الفقهية التي ستأتينا بعد قليل أو في دروس قادمة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب هناك حكم ربما لم ينص عليها الشارع، فيأتي العلماء ويجتهدون في ذكر هذه الحكمة، وأمثلة هذه كثيرة. وعلى سبيل المثال، على سبيل المثال المثال الذي مر معنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة قال: فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بعض أهل العلم قال أن هذه ليست علة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحث أمته على أن يصبروا ولا يأكلوا ولا يشربوا في هذه الصحاف، لأنهم سينعمون بها في الآخرة. طيب ما هي العلة؟ قالوا: العلة حتى لا تنكسر قلوب الفقراء. هذه العلة لم توجد في النصوص، وإنما ذكرها من؟ أهل العلم. هذه العلة التي هي سمع علة مستنبطة، لا يمكن أن نجزم جزم يقين أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بناء على هذه العلة. لماذا؟ لأن هذه العلة بعض العلماء يوافق عليها وبعض العلماء لا يوافق عليها. بعض العلماء قال: الفقراء ينكسرون من الأثاث النفيس، ينكسرون أيضا من اللؤلؤ، من المرجان، من الألماس، ومع ذلك هذه لم يتناولها النص، فقالوا أن علتكم هذه ليست صحيحة، هذه علة مستنبطة. أحيانا الإنسان، ننطلق إلى الأمر الثالث، أحيانا الإنسان يحاول أن يفكر أن يستخرج علة ولا يستطيع. كان يقول مثلا: لماذا نصلي العشاء أربع ركعات إذا ليست هناك علة ظاهرة تستطيع أن تدركها عقولنا؟ حينئذ ماذا نقول؟ الأمر تعبدي. من أين أخذنا هذه العلة العامة؟ والعلة تعبدية في كل ما أمر به الشارع ونهى عنه، أخذناها من قول عائشة رضي الله عنها حينما قالت لها معاذة: لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بينت لها العلة، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الأمر انقياد وتعبد لله جل وعلا. جيد، الذي جاء بهذا التفسير وهذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام يدلنا على ماذا؟ على أن العبد المؤمن مسلم لله جل وعلا في أن كل ما أمر به الله جل وعلا إنما هو مصلحة، وكل ما نهى عنه الله جل وعلا إنما هو ماذا؟ مفسدة. تدرى عن المسلمين. أحسن. من ذلك قول عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يقبل الحجر الأسود، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. إذن الأمر تعبدي، والأدلة والنصوص في ذلك كثيرة. قد يقول قائل: طيب أنت من أين تأتي قضية أن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا لمصلحة العباد، لا، هذه الأوامر مثل ما يتنادى الآن بعض العلمانيين وبعض الليبراليين وغيرهم أن الحياة المدنية لا بد أن نفصلها عن الدين، وأن لكل زمن انطباعه ولكل زمن قوانينه ولكل زمن ما يصلح له، الذي يصلح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح الآن، وكل مثل هذا في مثل هذه الأمور. هؤلاء يقول نحن نؤمن بالقرآن، لكن لماذا أنتم تحجرون وتحجمون كل شيء وتدخلونه في الدين ونحو ذلك؟ أعطونا أدلة على هذه القاعدة. نقول الأدلة في ذلك كثيرة كثيرة، ومن قرأ القرآن بقلبه إنما أدرك مثل هذا. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة هل هي مختصة في الآخرة وإلا أيضا في الدنيا؟ الله عز وجل أنزل رحمة في الدنيا، كل هذه الألطاف التي تجد لك في هذه الحياة إنما هي من رحمة الله جل وعلا. إذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأوامر وما فيها من النواهي هي رحمة، هي لمصلحتك، هي رحمة لك. هذا دليل من أدلة العامة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة ليست خاصة في أمور الآخرة، وإنما تمام النعمة أيضا في الدنيا وفي الآخرة. وقل مثل هذا في الآية، في الآيات الكثيرة العامة التي تدل على أن أوامر الله جل وعلا ونواهيه إنما هي لإقامة في مصالح العباد في الدنيا والآخرة. قال هنا: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. سأشرح هذه القاعدة في هذين البيتين وتوقف وأكمل في الدرس القادم، لكن سنشرحها بإذن الله تعالى بعد الأذان. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة في المصالح، وستأتي قاعدة في المفاسد، وهذا عند التزاحم. الكلام ليس الكلام على أخذ جميع المصالح، إذا استطاع العبد أن يأخذ كل المصالح ويجمعها فالأصل أنه يأخذ بها جميعا. مثلا شخص يستطيع أن يصلي سنة الفجر وصلاة الفجر فإنه لابد أن يجمع بينهما، أو نقول الأفضل أن يجمع بينهما. لكن لو أن إنسانا مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بأربع دقائق ولم يكفي وقت إلا إن تسنن ذهبت مصلحة ماذا؟ صلاة الفجر الفرض، وإن صلى الفجر ذهبت مصلحة ماذا؟ سنة الفجر. هنا تزاحمت المصالح أو لا تزاحم، يقدم الأعلى من المصالح. أيهما أعلى وأهم؟ صلاة الفجر الفرض، فيصلي الفجر في هذه الأربع دقائق المتبقية ويترك قضية ماذا؟ السنة لما بعد ذلك. تقدير هذه المصالح الأعلى والأدنى لابد أن نعرف ماذا؟ لابد أن نعرف مرتبة المصالح. هناك ثلاث مراتب. المصالح إما أن تكون ضرورية، وإما أن تكون حاجية، وإما أن تكون تحسينية. إما أن تكون ضرورية ضروريات، أو تكون حاجيات، أو تكون تحسينات. الضرورات هي الضرورات ماذا؟ الخمس. هي حفظ ماذا؟ ها؟ النفس، المال، ها؟ العرض، العرض وهو النسل، ها؟ الدين، العقل. خمسة أمور. حفظ النفس، الله جل وعلا أمر بالقصاص لحفظ ماذا؟ الأنفس. قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي القصاص حياة. حفظ الدين، الله عز وجل شرع الجهاد لحفظ الدين. حفظ العقل، من يعطي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يعطي مثال؟ تحريم الخمر لحفظ العقل. حفظ العرض والنسل، ما الذي شرع الله عز وجل لحفظ هذا؟ الزواج، وحرم ماذا؟ الزنا، وشرع حد ماذا؟ قذف. طيب، حفظ المال، ما الذي شرعه الله عز وجل؟ حد ماذا؟ السرقة، لحفظ ماذا؟ لحفظ المال. طيب، هذه ضرورات، هذه أعلى مراكز المصالح. يأتي بعدها ماذا؟ الحاجيات. والحاجيات هي التي إذا لم تراعى يلحق الناس مشقة وحرج. هي التي إذا لم تراعى يلحق الناس ماذا؟ مشقة وحرج. مثال: الجمع حال المطر، حال البرد، في السفر، هذه كلها ماذا؟ يستطيع الناس ماذا؟ أن يصلوا بلا جمع. من حيث الاستطاع يستطيعون، لكنهم ماذا؟ يستطيعون مع الحرج والمشقة. مثلا التجارة، تصور أن الله عز وجل لم يبيح التجارة، كانت محرمة، يستطيع الناس أن يعيشون بلا تجارة. طيب، ولكن يلحقهم مشقة وحرج أو لا يلحقهم مشقة وحرج؟ إذن هذه من الحاجيات. بقي قضية التحسينات. التحسينات هي سائر الأخلاق، سائر الأخلاق، وهذه من باب التمام والأفضل. الآن نأتي إلى قضية تزاحم المصالح. تزاحم المصالح، إذا دار الأمر بين مصلحتين لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، فإنه يفعل الأعلى من المصالح، كما في المثال الذي قبل قليل في قضية ماذا؟ صلاة الفريضة أو سنة الفجر، حينما لا يتبقى إلا أمر أو دقائق يسيرة. مثال آخر: طاعة المرأة لزوجها أو لربها، حينما تتعارض ما الذي يقدم؟ طاعتها لربها. نعم، طاعتها لزوجها فيها أجر وثواب ومصلحة، وطاعتها لربها أيضا فيها أجر وثواب ومصلحة، لكن هذه أعلى. مثال آخر: إنسان على سبيل المثال يقول: إذا صمت، أنا إنسان طالب علم وأستغل يومي كله في طلب العلم، وإذا صمت ذلك اليوم فإنني لا أطلب العلم، لا أستطيع، أكون مجحد، أيهما أفضل، الصيام أو طلب العلم؟ طلب العلم. فنقول له: أفضل أن تفطر وتطلب العلم، خير لك من أن تصوم وتترك طلب العلم في هذا اليوم. طيب، ثم قال بعد ذلك: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. مثله إذا دار الأمر بين مفسدتين لا يمكن دفعهما جميعا، لا بد أن يرتكب واحد من هاتين المفسدتين. المفاسد إما أن تكون محرمات أو تكون مكروهات. الأكل من الميتة هذا محرم، طيب، وأهلاك النفس أيضا محرم، أيهما أعظم حرمة؟ أن يهلك الإنسان نفسه أو أنه يأكل من الميتة؟ أيهما أعظم حرمة؟ يهلك نفسه. فنقول: ارتكب الأدنى من المفاسد، وهو لا بأس أن تأكل من هذه الميتة لتحافظ على المفسدة العظمى ألا تقع، وهي إهلاك النفس. الخضر عليه السلام خرق السفينة، وهذه مفسدة وليست مفسدة؟ مفسدة، لكنها درء لمفسدة أعظم، وهي أن ذلك الملك سيأخذ كل سفينة صالحة، ويأخذها رغما عنه غصبا. ولذا ارتكب الأدنى من المفاسد. تعرفون مثالا مشهورا في هذا؟ قصة العربي الذي بال في المسجد، فإن بوله في المسجد هذه مفسدة، وقطع بوله مفسدة أعظم. قد يتضرر هو في صحته، وقد ينتشر هذا البول في بقع متناثرة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المفسدة الأدنى على المفسدة الأعظم. أحسنت، هذا أيضا مثال. الآن عرفنا هذه القاعدة، فيما لو كانت المصالح مع بعضها البعض، وفيما لو كانت المفاسد مع بعضها البعض. لو كان هناك مصلحة ومفسدة لا بد أن يعمل واحد منهما، ماذا نفعل؟ عبد الله، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. صحيح، هذه القاعدة صحيحة. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه القاعدة ستأتينا بإذن الله تعالى. لكن هذه القاعدة فيما ماذا؟ فيما لو استوت المصلحة والمفسدة. لكن في مثل هذه المسائل نقول إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فإنها على ثلاثة مراتب. أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، المصلحة أعظم من المفسدة، فحينئذ نقدم فعل المصلحة حتى لو ترتب على ذلك ماذا؟ مفسدة. حينئذ نقدم فعل المصلحة حتى لو ترتب على ذلك مفسدة. مثال: إنسان فقد الطهورين، لا يستطيع أن يتوضأ، ليس عنده ماء، ولا يستطيع أن يتيمم، ليس عنده تراب. صلاته بلا وضوء مفسدة، لكن تركه للصلاة هذه يترتب عليها ترك مصلحة أعظم. فعل الصلاة مصلحة عظيمة. طيب، والصلاة بلا تطهر هذه مفسدة، لكن المصلحة هنا أعظم من المفسدة، فحينئذ نقول له صل ولو كنت فاقد الطهورين. مثال آخر: أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجرت، حينما أمر بالهجرة هاجرت من دون محرم. الهجرة مصلحة عظيمة وعبادة عظيمة للغاية، والسفر المرأة بلا محرم محرم شرعا وهي مفسدة، لكن هذه المفسدة لا تقوى على أن تتساوى مع هذه المصلحة العظيمة وهي مصلحة الهجرة. واضح؟ طيب، المرتبة الثانية: أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة. مثال، من أعطيني مثال؟ الخمر على سبيل المثال فيه منفعة. طيب، والربا فيه منفعة. فإن الإنسان أحيانا يكون ماذا؟ يكون في ضائقة مالية يحتاج إلى مال، ويذهب إلى شخص يقول أعطني 10,000 وأنا أردها لك 15,000، لكن هناك مصلحة لي، وهي أنني ماذا؟ أنفك من هذه الضائقة التي ألمت بي. لكن أيهما أعظم هنا، المفسدة أو المصلحة؟ المفسدة أعظم. ولذلك قال الله عز وجل: وإثمهما أكبر من نفعهما. المفسدة أعظم من المصلحة، وهذا في الميسر والخمر، وإذا حرمه الله عز وجل لأن المفسدة أعظم. طيب، نأتي إلى تساوي المصلحة مع المفسدة، وهي المرتبة الأخيرة. إذا تساوت المصلحة مع المفسدة فأيهما يقدم؟ نرجع إلى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا قدمنا المفسدة؟ لماذا قدمنا درء المفسدة على جلب المصلحة؟ أولا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. علقه بالاستطاعة ولم يعلقه بالاستطاعة؟ فيه السعة الأمر، علقه بالاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء ماذا؟ فاجتنبوه بالكلية تماما. فهنا أصبح ماذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. تطبيق سنة المبالغة في الاستنشاق هذه مصلحة، لكن دخول الماء إلى جوف الصائم هذه مفسدة، فقدمت درء المفسدة على جلب المصلحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال، سواء الذين معنا في الشبكة أو الذي أمامي، فلا حرج في ذلك. طيب هنا سؤال يقول كيف أعرف حجم المصلحة وحجم المفسدة؟ هذا تقدم معنا قبل قليل. إذا عرفت مراتب الضرورات والحاجيات والتحسينات عرفت الآن التقدير بين هذه المصالح ومراتبها، ثم تنظر ما يترتب عليه. تركك لهذه المفسدة أو فعلك لهذه المفسدة ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب عليه جرم عظيم وآثار عظيمة؟ ثم تنظر إلى مصلحة، حينما لا تعمل هذه المصلحة هل يترتب عليها ماذا؟ آثار عظيمة. هذه الآثار قسها مع هذه الآثار وانظر أيهما أعلى في الآثار. طيب يقول هنا ما هي الشروحات التي ينصح بها للمبتدئين في هذا الفن لهذا النظم؟ لهذا النظم الذي ينصح به هناك طبعا القواعد الفقهية شرحت كثيرا، شرحت كثيرا، من أشهر الكتب المطبوعة في هذا شرح القواعد الفقهية للدكتور سعود الغديان، وأيضا شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ خالد المشيكح، وأيضا لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه شروح في القواعد، وأنا أنصح بها كثيرا لأن من عادة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر الأمثلة والاستطراد في مثل هذا، وأيضا مع سهولة العبارة. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.